الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو. وسجود السهو تكلم الناس عليه تفصيلا كما بين ابن رشد، وسيبين إن شاء الله. هناك أحاديث كثيرة في مسألة سجود السهو في البخاري ومسلم وفي السنن. حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فأشار إلى أصحابه أن قوموا، فصلى ثم قبل أن يسلم سجد سجدتي سهو ثم سلم. هذا حديث. وحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركعات في الظهر أو العصر ثم سجد سجدتي سهو بعد التسليم. وحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الرباعية 3 فقالوا له 3 فأتى برابعة وسجد سجدتي سهو قبل التسليم. وكذلك حديث مسلم، حديث أبي سعيد الخدري في الحديث الذي يشك فيه المرء كما سيأتي، إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا الحديث صحيح مسلم. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم، سجد قبل التسليم. وحديث عبد الله بن بحينة صلى 2 ركعتين وهي 4 ركعات فسلم ثم سجد سجدتي سهو. فهذا موجود وهذا موجود. والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أي الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد في سهو أكثر من مرة ولم يحدد، فنزل ما فعله عموم المقال، فيجوز أن تفعل قبل ويجوز أن تفعل بعد، وليس هناك دليل على الخصوصية لقبل أو لبعد. يعني الإمام أحمد والظاهرية إنما قالوا على ظاهر الحديث، كل حديث فعله النبي فليفعله الإنسان، إن كان فيه زيادة فكذا وإن كان في نقص فكذا. فالأحاديث تبين أنه جمع بين الزيادة والنقص سواء قبل التسليم أو بعد التسليم، في الزيادة أو في النقص. فالمسألة هنا ليس هناك دليل على هذه المسألة في كونه لابد وحتما ولزاما. لذلك نقل الشوكاني في الدرار المضية شرح الدرر البهية الإجماع على أنه يجوز هذا الأمر سواء قبل أو بعد. فلا ينبغي للإنسان أن يتشدد في مسألة بها يسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ليست على الوجوب إلا ما كان بيانا لمجمل واجب. وقد في هذا الأمر أيضا يختلط الناس، يختلط في المسألة. يعني المذهب الحنبلي يقول بوجوب سبحان الله رب اغفر لي بين السجدتين، قالوا بالوجوب. ما دليلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث بينته في كتاب إثبات الحجة، بينت الواجب من المستحب. فإذا عند الإلمام بقواعد التحديث وقواعد أصول الفقه والفهم الصحيح، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ينأى عن التعصب الذي لا قيمة له. فالمسألة هنا لا بد أن نتقصى ونتحقق كل مسألة من مسائل الشريعة. فعندما يحدث هذا ينجو الإنسان بنفسه وطلبة العلم حتى يقال أو يطعن فيه لأنه تكلم في مسألة لم يجمع فيها أدلة الأحكام. وهذا في كل مسائل الشريعة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فالمسألة عندما يكون هناك حظ من النظر فالخلاف هنا، ومع ذلك يعني القضية هنا لا ينكر، ولكن لابد أن يتحقق ويتحقق كل طالب علم في المسألة، لأنه يدين الله سبحانه وتعالى ويتعبد إلى الله بما ترجح عنده. فإن كانت المسألة خلافية فلابد أن يظهر الراجح من المرجوح، وفوق كل ذي علم عليم. هذه الأصول التي تهذب طالب العلم في مسائل الشريعة، لا سيما في المسائل التي يتكلم فيها. قال: باب السهو في سجود السهو. والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين، إما عن الزيادة أو النقصان، اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل العمد. ما فيش عمد طبعا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، من الغبي اللي هيتعمد ينسى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وأما عند الشك في أفعال الصلاة، وإما عند الشك في أفعال الصلاة، يعني قال إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل العمد، وإما عند الشك في أفعال الصلاة. يا إما شك يا إما نسيان، ما هو وهذا مربوط ببعضه. أنت ستشك لماذا؟ لأنك لا تدري أصليت ثلاثا أم أربعا، فلربما نسيت. طيب، السجود الذي يكون للنسيان، أما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول. الفصل الأول ما هو يقصد الشك والنسيان، يعني شيء نسيته وأنت تعلم أنك نسيت ركعة، نسيت سجود، نسيت تشهد، نسيت قراءة الفاتحة أو ركوع. ومسألة الشك أنت لا، يعني ليس الأمر عندك على بيان، أنت تشك فعلت أو لم تفعل. نعم. قال: الفصل الأول في معرفة حكم السجود، الثاني في معرفة مواضعه من الصلاة، الثالث في معرفة الجنس من الأفعال والأفعال التي يسجد لها، والرابع في صفة سجود السهو، والخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو، والسادس بماذا ينبه الإمام الساهي على سهوه، عفوا ينبه المأموم الإمام الساهي على عفوه، يعني متى يعني. طبعا هناك فقه في الفتح على الإمام، بعض الناس يبقى لسه حافظ كتاب الله جزء منه، فلو الإمام نزل نسي يعني ما يخدش ربع ثانية يرد عليه، هذا لا يستقيم. يتأنى الإمام إن نسي يصحح لنفسه، أو أخطأ يراجع المسألة. فالقضية هنا السرعة إنما تأتي من طالب العلم الذي مبتدئ في الأمر ويغره وتغره نفسه. الفصل الأول في معرفة حكم السجود. اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة. النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث البخاري: لكل سهو سجدتان. وهذا أمر، والأمر الوجوب، لكل سهو سجدتان، وهذا سياق الكلام لابد وفرضية وحتمية، سواء كان فرضا أو نفلا. ما القضية هنا لابد أن تفهم، أنت تصلي فرض وتصلي نفلا سنة مندوب مستحب، هناك أمور لا تصح الصلاة إلا بها سواء كانت في الفرض أو في السنة، لابد من تكبيرة الإحرام وابتداء من النية وقراءة الفاتحة وما بعدها فما فوقها والركوع والقيام من الركوع والسجود الأول والسجدة بين الجلسة بين السجدتين والسجود الثاني كله سواء في الفرض أو في النفل. فمسألة نسي في الفرض أو نسي في السنة أو الند لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في المسألة. إن كانت مندوبة فلا حرج ألا تسجد. النبي قال لكل سجد سهو سجدتان، والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وصلوا كما رأيتموني أصلي، لم يحدد النبي في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي مسألة الفرق بين الفرض والسنة. هي صلاة، ولكن معلوم الفرض والسنة، ولكن أنت تصلي نفس ما يحدث في الصلاة يحدث في الفرض يحدث في النفل إلا ما خصه الدليل. النفل تستطيع أن تصلي على في السيارة في الطائرة على الجمل على البغل أو الحمار كما كان يفعل النبي، ويأتي بقيام الليل وهو على ناقته، فإذا أذن الفجر نزل أو نزل فصلى على الأرض. تمام؟ فالمسألة هنا الأصل العموم صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا أن يرد دليل على خصوصية الفرض من النفل. اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة. مذهب الشافعي أنه سنة، وذهب أبو حنيفة على أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة. وفرق مالك بين السجود والسهو في الأفعال وبين السجود والسهو في الأقوال، هذا نسيان وسهو وهذا سهو، والنبي قال لكل سهو سجدتين سواء كان في الأقوال أو كان في الأفعال. فلابد أن تتضح هذه المعاني الفقهية والمقاصدية عندما تقرأ كتب أهل العلم، لا يغرنك أو لا يمنعنك أن يقول أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم تجد في بعض أقوالهم أمر لا يستقيم عندك عندما تستقيم المسألة في مسائل الترجيح. تمام؟ وبين الزيادة والنقصان، فقال سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب. لماذا؟ لأن النقصان يؤدي إلى فساد الصلاة. هذه الوجهة والسبب والعلة في التفريق بين الزيادة والنقصان، وهو معتبر من ناحية الظاهر ولكن في النهاية عندنا الأصول. فقال سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب، لأنه نقص جزء من الصلاة، ركعة أو ركوع أو سجدة من السجدتين، وهو عنده من شروط صحة الصلاة. هذا في المشهور. وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب. ما العلة؟ لأن الزيادة زائدة عن الرابع، يعني صلى ثلاثا بدل اثنين أو خمسا بدل أربع، فهذه زيادة، لابد أن يسجد لكل سهو سجدتان. لكن هنا يبين لك العلة، الزيادة زائدة، فلو زادت الصلاة صحيحة ولكن بزيادة، أما الناقصة فلابد أن تأتي بها. ففرق بين سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب، وليس هناك دليل على الفرق بين هذا وذاك، ولو قاله من قاله. والسبب في اختلافهم اختلاف في محل أفعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الواجب أو على المندوب. طيب، فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوجوب إذ كان هو الأصل عندهم، إذ جاء بيانا لواجب كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الشافعي فحمل أفعاله على ذلك على الند، وأخرجها عن أصل القياس. يعني عن أخرجها عن أصل القياس، ما النافلة كالفرض، فلماذا أخرجها الشافعي عن أصل القياس؟ هي كالفرض، النفل كالفرض، ولكن النفل بلا شك هناك نوع من التيسير فيه، يعني يجوز لك أن تصلي وأنت غير مريض، تصلي قيام الليل ساجدا وأنت غير مريض، ولكن لك نصف الجزء، نصف الأجر من الصلاة، تمام؟ هذا صحيح، ولكن عندنا أصول. فلما كان هناك فرق بين الفرض والنفل، فأتى هؤلاء الأئمة بمسألة الند ومسألة الوجوب، يعني لهم وجهة، ولكن عندنا الأصول لكل سهو سجدتان، سواء صليت فرضا أو نفلا هذه صلاة. نعم. لذلك جوز البعض إذا كان الرجل يصلي في قيام الليل واشتد عليه العطش وصلى في ركعات مثلا كثيرة، يجوز له أن يشرب بعض الماء، وهذا باطل في الفرض. ولم أجد حديثا قال بهذه الرخصة، ولكن قالها بعض السلف من باب أن الند والنوافل تختلف عن الفروض. يعني يشرب في أثناء الصلاة. البعض قال هذا، وليس هناك دليل على هذا يعني. ليس قول النبي إنما هذه الصلاة لا يصح فيها الكلام والكذب. طبعاً. إنما هنا الحصر يعني. الحصر في حصر ماذا؟ التسبيح انت سألت لماذا هذا السؤال؟ الذي يشرب. نعم، ايوه، انا اقول ليس هناك دليل على هذا. نعم صحيح، ما هي المسألة هنا، اقصد في ابين علة هؤلاء في مسألة التوسع في الند، حتى قال بعضهم كذا وانا لا اوافق، ولكن انقل اليكم هذا. وهذا من باب الفرق بين النوافل والفروض. من هذا هذه العلة والسبب جعل الشرب يجوز، وطبعا لا يستقيم طبعا. طيب، قال أبو حنيفة، قلنا هذا، صلوا كما رأيتم أن أصلوا. أما الشافعي فحمل أفعاله على ذلك على الندب، وأخرجها عن أصل القياس، عن الأصل بالقياس، وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس بندب عن فرض، ليس ينوب عن فرض، لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وإنما ينوب عن ندب، رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب. لا، المسألة هنا ليست كذلك، فقال هنا وأما مالك فتأكدت هذه الأفعال أكثر من الأقوال، كما قلت أقوال أو أفعال حدث سهو فتسجد. لماذا خصوصية الأقوال عن الأفعال؟ وصلوا كما رأيتموني أصلي، نفس السجود، كيف يفرق بين الأفعال والأقوال؟ نفس السجود إذا سجدت أو ركعت من غير أن تسبح، ركوعك وسجودك صحيح، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. في الركوع والسجود الحديث ضعيف، فكون الركوع وتركع ويستقيم ظهرك وتأخذ وتطمئن راكعا كما قال النبي في صحيحين للمسيء صلاته، حتى النبي في أحاديث المسيء صلاته لم يأمره بالتسبيح في الركوع أو في السجود، وهذه الأحاديث خارجة عن أحاديث المسيء صلاته وهي ضعيفة، تمام؟ ففي هذه الحالة سواء الأقوال أو الأفعال، فما الفرق بين القول والفعل؟ طيب، وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال، ولكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال. قال وأما مالك فكانت هذه الأفعال أقوى أكثر من الأقوال، يعني شوف هذا قال بعكس ذاك، ولا هذا مصيب ولا هذا مصيب. فهنا القول والفعل كله من الأحاديث، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب سواء في القول أو الفعل، قال أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال، فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال. مسألة القول والفعل عند جل الأصوليين قالوا فعل الرسول يحتمل التأويل وكذا وكذا وكذا وكذا، أما القول فلا يحتمل إلا وجها واحدا، وجعلوا القول محكم والفعل متشابه. فرد عليهم القاضي أبو يعلى كبير الحنابلة، وأخذت بقوله في المسودة لآل ابن تيمية، جد ابن تيمية والمجد ابن تيمية الذي ألف كتاب المنتقى الذي شرحه نيل الأوطار الشوكاني في نيل الأوطار، وأبوه وشيخ لسان تيمية. فهذا الكتاب جمع بين ثلاثة علماء من آل ابن تيمية، ابن تيمية هذه أمهم، فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إن كتبته لا تكتب ألف، محمد بن عبد الله، علي بن أبي طالب، ليس هناك ألف، ابن تيمية لا تكتب الألف، عيسى بن مريم في القرآن فيها ألف. فالشاهد هنا، فتكلم في هذه المسألة، وتكلم كذلك في مسألة النبي لا يفعل المكروه، فإن فعل النبي شيئا فهو من السنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والفعل بينت مقالة من سنين مسألة عدم عموم الفعل وواقعة عين، هذا كلام لا يستقيم، جل الأصولين قالوا هذا، واقعة عين تحتمل التأويل، ليس كذلك، هذا معنا نحن. أما النبي فمعصوم، النبي معصوم، بل قال ابن القيم في زاد المعاد وهو يستخلص الفوائد من صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون أن القول أشد من الفعل، فأتى ابن القيم وقال لهم ما حدث من رسول الله كما في الصحيحين وكما في صحيح البخاري في صلح الحديبية، لما أمرهم عندما أتى إليه سهيل بن عمرو رسول لقريش، فاتفقوا على أنهم هم ذهبوا إلى قريش وهم يرون الكعبة، وأتوا بالهدي معهم ينحروا الهدي ويعتمروا، فتجبرت قريش ومنعوا النبي، والله سبحانه وتعالى أقره على ذلك، فأمرهم أن يحلقوا وينحروا هديهم، فامتنعوا كلهم، فدخل على أم سلمة كما في صحيح البخاري، فقالت يا رسول الله، تكلمت معه ورأت أنه في غاية الغضب، فقال افعل، اذهب وأتي بالحلاق ثم انحر هديك فسيفعلون. فبعد قال لهم وهم يلتزمون جدا، ولكن المسألة كانت شديدة، لذلك قال عمر بن الخطاب لما نعطي الدنية في ديننا وهي ليست بدنية، حتى رد عليه أبو بكر وقال هو رسول الله ويأتيه الوحي فهو على الحق. المهم يعني فلما فعل هذا فعلوا، وكاد بعضهم أن يقتل بعضا، فقال هنا الفعل كان أقوى من القول، تمام؟ فلذلك أقوالهم هنا الأقوال والأفعال، وهذه تختلف كذا وتختلف كذا في مسألة السجود وعدم السجود، كل هذا لا دليل عليه، تمام؟ فلذلك علم الفقه المقارن يبين لك لماذا اختلف أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والظاهري وكذا، لماذا؟ تعرف العلل والأسباب ثم تتقصى وتتحقق من المسألة، هل هذا السبب عند أبي حنيفة حق أم عند الشافعي أم كذا أم كذا أم كذا؟ وقد تجد الأربعة وتأتي بقول آخر كما كان يفعل ابن حزم في المحلى. فالشاهد هنا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن لا بد لكل مجتهد أن يتعبد إلى الله بما اجتهده. قال فكأنه مالك يعني رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، وإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض. يعني عايز يفرق، يريد أن يفرق بين السنة والفرض، فالفرض لابد أن تأتي به، لو نسيت ركعة لابد أن تأتي به وتسجد سجدتي سهو. أما مثلا وجوب التشهد الأوسط، النبي نسيه ولم يأتي به ولكن سجد سجدتي سهو تعوض عن عدمه، فهناك فرض لو نسيته لابد أن تأتي به، ركوع سجود ركعة. أما التشهد الأوسط ففي هذه الحالة يكفيك سجدتي سهو، كذلك في تكبيرات الانتقال الله أكبر الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، وهو هذا الحديث أحاديث المسيء المرجعية في وجوب الوجوب والسنن في الصلاة، فأمره أن يقول الله أكبر في كل هوي أو قيام، في الركوع والقيام من الركوع وفي السجود وهكذا. ففي هذه الحالة خلاص انتهت ما قلت الله أكبر، تسجد سجدتي سهو. طيب، فقال وتفريقه أيضا بين سجود الضماء النقصان والزيادة على الرواية الثانية، ليكون سجود النقصان شرع أو ليكون سجود النقصان شرع بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة في النقصان، وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل. بينت الفرق، الزيادة أنه أتى بأربع ركعات والصلاة مكتملة، فالزيادة قالوا ليست بفرض، ولكن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لكل سهو سجدتان، فكيف نفرق بين السهو بين الزيادة والنقصان؟ هذا موجود في المذاهب، ولكن لابد أن نتحرى هذه المذاهب، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد. والفتح على ربنا سبحانه وتعالى يفتح على فلان ويميزه عن غيره، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإنما يكون هذا من خلال الفهم. من يريد الله به خيرا نفقهه في الدين، فعندما يستقيم فهمك وتدبرك وبصيرتك وقريحتك بحسن الاستنباط والاستخراج لا تتهيب من أن تخالف شيخك، هذا لا يستقيم. الشيخ بشر والكل يؤخذ من قوله ويرد، ولكن هناك جلالة للشيخ وهيبة والأدب، كل هذا منظومة كلية حتى يستقيم الأمر، حتى يستقيم الأمر. الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهو. نعم. هل يمكن أن يقال أن السهو التفريط معفو عنه اعتمادا على أن النبي كان يعني يأتي السهو في القرآن وما كان يأتي بسجدتين سهو؟ في ماذا؟ أحيانا كان عندما يلوم أصحابه لم يفتح عليه أحد. هذا الذي قلته، هذا قلته أنا، لم هذه المسألة قلتها من عندي ولم أقرأها في كتاب، يعني مسألة قلت هذا الحديث لكل سهو سجدتان له عموم خصص في المسألة الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم تلجلج في السجوء في القراءة، وسأل على أبي بن كعب قال هل فيكم أبي، ولامه أنه لم يفتح عليه، فهذا عموم مخصوص في هذه المسألة وليس هناك خصوص غيرها فلا يتوسع فيه. فهمت؟ نعم نعم. مسألة هذا يختص بمالك هذا القول، إنما يقول ليس ينوب سجود السهو إلا ما كان إلا أما كان منها ليس بالفرض. مثلا إذا نسي ركوع أو سجد مثلا عند مالك لازم أن يأتي به ولابد، هذا هو الحق، لأنه فرض ولو سنة. أنت تصلي ركعتين سنة، لو لم تصليهما لا إثم عليك، ولكن أنت دخلت في الصلاة وجوبا وفرضا ولزاما أن تلتزم بقواعد الصلاة فنسيت، والحديث لكل سهو سجدتان، فلا بد أن تأتي به. فمن قال عكس مالك في هذه المسألة فهو مخطئ، لأن هناك قواعد للصلاة فرضا كانت أو سنة، فإن دخلت وفرقت بين الفرض والنفل فنسيت الركوع ولم تأتي به فأنت تعبس، ولا تتخذ آيات الله هزوا. ماذا؟ كيف يؤديه المصلي؟ كيف يؤديه؟ لو نسي لابد أولا لو طال النسيان يلغي الركعة ويأتي بركعة غيرها، لكن لو يعني مثلا نسي الركوع وسجد يقوم ويركع ثم يرفع ثم ينزل هذه قريبة، أما إن قام إلى الفاتحة في الركعة الثانية فيلغي الركعة الأولى ويجعلها هذه الذي يأتي بها هي الأولى ليست الثانية. فهمت؟ نعم. ماذا؟ إذا نسي السجود وسجد ثم أنه تذكر لم يركع فقام ليركع. نعم طبعا طبعا، ما أنا قلت هذا لابد سواء نفل أو فرض. أما الذي يبدأ الصلاة مثلا نافلة ويقطعها تمام لا حرج، لا لا كلنا الأصل بدأ والله لا، ما هي القضية هنا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولكن هنا لو أتى إليه سبب شرعي يخرج، ما هو فيش حد يعبس بالصلاة، يعني ليس رجل عاقل مؤمن تقي يقول أنا خلاص أخلص الصلاة، فاش كلام ده لا ده هذا ده فاسق هذا يعني. فمسألة ما طبعا مش حد يفعل هذا، المسألة هنا حتى لو تعب يصلي ساجدا أو إن كان يطيل، والنبي قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم سواء في الفرض أو النفل، فهو يأثم. ولكن هذه مشكلة مثلا عندما الواحد يرى يقطع صلاته، لماذا؟ أفضل أن يجلس لأنهم لا يعلمون، ولو تقول له يجوز يقول لا يقصد يعني هو تعب ولا يريد أن بدل ما يجلس، هو رجل صورة المسألة هو تعب عنده بعض المرض فاستحيا أن يجلس يصلي ساجدا قاعدا فيخرج، هذا غبي وجاهل. لا كثير منهم كثير جهل، أنت قضية إيه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، فالضلال يأتي من الغباء والجهل والسفه والبدعة. نعم. فرض الفرض وواحد يصلي السنة يقطع السنة ولا يكمل؟ النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فقوله ولا تبطلوا أعمالكم عموم مخصوص لأنه حديث آخر، لكن الأصل ولا تبطلوا أعمالكم. ففي هذه الحالة لو دخل ركعتين مثلا فهو ما زال في الركعة الأولى وقيمت الصلاة يخرج عن الصلاة، ففي هذه الحالة لابد، لأن هناك حديث آخر. نعم الآية موجودة ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن هنا توجب إنما جعل الإمام ليؤتم به. لو فيه لو مثلا خلاص قرب أن ينتهي فيكمل الصلاة، مع أن السنة أن تلحق الإمام في مع تكبيرة الإحرام، فلا بد أن تجمع بين كل هذه المسائل. صحيح، ما هو القضية هنا بيصعب عليه، يعني أنا صليت مش عارف إيه ولسه خلاص مش إشكال كل مرة بصلي معاه من بداية الصلاة. نعم، ماذا؟ لو سيلحق الإمام بتكبيرة الإحرام فليأتيها يسيرا ويسرع بها من غير أن يخرج عن طمأنينة الصلاة. نعم. طيب، قال الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهو. اختلفوا في مواضع سجود السهو على 5 أقوال. الذي لا يقرأ الفقه المقارن لا يسمي نفسه من أهل الفقه أو طالب علم الفقه، والذي لم يقرأ حتى بعيد قرأه أو شرحه له شيخ، الذي لم يقرأ كتاب فقه من بدايته إلى نهايته لا ينبغي أن يتكلم في الفقه. الفقه المقارن يبين لك لماذا اختلف أهل العلم، وده من أهم ما يكون. لذلك في الكليات والمعاهد الشرعية في كل زمان ومكان إنما يبدأون بالمذهب من باب التيسير، لأن المذاهب تختلف باختلاف الأماكن، المذهب الحنفي مثلا أو المالكي أو كذا، فيبدأون بالمذهب ثم بعد ذلك ينتقلون من المذهب إلى الدليل. لا نتعبد بمالك ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا أبي داود الظاهري ولا أبي حنيفة، كلهم بشر والكل يؤخذ من قوله ويرد. فالمسألة هنا تبدأ بما عندك أو بما في قومك أو في بلدك، ثم بعد ذلك تصل إلى درجة أن تقدح وتنقض وتحقق المذهب، لأنك تتعبد إلى الله بما صح من الدليل. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. اختلفوا في مواضع سجود السهو على 5 أقوال، فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام، كما أفعله أنا يعني للضرورة، قبل السلام، وكل له دليل. وأنا بينت في بداية المسألة الأحاديث، هناك قبل وبعد وليس هناك دليل على التخصيص. وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد السلام، هذا قال أبدا وهذا قال أبدا. لماذا أبدا؟ النبي فعل هذا وفعل ذاك، لماذا أبدا؟ ملهاش محل في الإعراب. وفرقت المالكية فقالت إن كان السجود لنقصان قبل السلام، وإن كان لزيادة كان بعد السلام. فهذا أخذ به مسألة الظاهر، وعنده دليل صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، وقال أحمد بن حنبل يسجد قبل السلام في المواضع الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فما كان من سجود في غير ذلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. كلمة قبل السلام قول وجيه، لأن المسألة هنا أنت تسلم بعد أن انتهيت من تفاصيل وأركان وواجبات وسنن الصلاة، بمعنى حتى قد يؤخذ هذا القول أنه أولى أن يصلي قبل التسليم، يسجد سجدة سهو قبل التسليم. لماذا؟ لأنك إن سجدت سجدتي سهو في كل سهو قبل التسليم فقد أتممت الصلاة. حديث علي بن أبي طالب، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهذا الحديث وتحليلها التسليم، أنت إن حللت من الصلاة وانتهيت منها بعد أن سجدت سجدتي السهو. فهذا الحديث قد يستدل به على ما أقول، مفتاح الصلاة هو وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإن أنهيت كل جزء حتى السهو قبل التسليم فقد انتهيت، لا سيما ما كنت دائما أفعله عندما أنسى فأسجد سجدتي سهو أيا كان، سواء مثلا بعد الركعة الرابعة قمت فقالوا سبحان الله، هي الخامسة وليس هناك، فهذا يجعل. وغالب الناس ليسوا بطلبة علم، فإن كان الإمام سيسجد بعد التسليم سيضطرب الأمر، وأهل العلم اختلفوا، المأموم الذي ينفصل عن الإمام هو انفصل، فهل يرجع أن يصلي معه أم لا؟ وفيها تفصيل بينته المرة السابقة. فالشاهد هنا قوله فما كان من سجود في غير ذلك في تلك المواضع، في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. هنا بقى عمنا ابن حزم قال، وقال أهل الظاهر لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وغير ذلك إن كان فرضا أتى به، وإن كان ندبا فليس عليه شيء. أتى بأعجوبة على ظاهريته الشديدة، لأنه لا يأخذ بالقياس بالمرة البتة، ولا يأخذ بقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالنبي نسي في بعض الأمور، ولا يجوز لأحد إلى أن يتوفاه الله أن يسجد في غير هذه السهو، حتى لو سهى في كل ما سهى فيه هو سهى في غير ما سهى النبي. الصورة يعني هو الرجل دائما ينسى كذا وكذا وكذا وكذا، ولم ينسى الذي نساه النبي، طب نعمل له ايه ده؟ فابن حزم قال له لا ما تعملش اي حاجة، لا حول ولا قوة الا بالله، هذا لا يستقيم. طيب، والسبب في اختلافهم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، هذا هو. وذلك أنه كذا ثبت من حديث ابن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس. وثبت أيضا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم إذ سلم من اثنتين. فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو، أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام إلى أشباهها، يعني بالقياس ووجود العلة، وابن حزم ما يلزموش الكلام ده. في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب الترجيح، والثاني مذهب الجمع، والثالث الجمع بين الجمع والترجيح. القاعدة الإعمال أولى من الإهمال، ولكن لابد أن تضبط. هنا هناك ترجيح في وقت الترجيح، نحن نرجح مسألة عن مسألة بالدليل، أما في مسألة الإعمال فإنما يحدث في الأمر الذي فعله النبي في أكثر من حديث، فنجمع كل الأدلة، لأن الأصل قيام السنن والشرائع، لكن مسألة الجمع مطلقا ليس كذلك. والجمع بين الجمع والترجيح، الترجيح لدليل، والجمع لابد أن الجمع له دليل وعلة وسبب، وإلا كيف لذلك الإعمال أولى من الإهمال، لها ضابط. فمن رجح حديث ابن بحينة قال السجود قبل السلام للحديث بينه، واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعت شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. وفي رواية في صحيح هذا الحديث فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وهذا من الأحاديث التي استدلوا بها على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ولا يدري صلى أربعا أم ثلاثا، فليطرح الشك، الشك الرابعة وهو اليقين إيه ثلاثة وشك في الرابعة، فليطرح هذا الشك، تمام. وهذا استدل به في أمور كثيرة حتى في مسائل الطلاق، رجل ابتداء أن يكون صادقا، رجل طلق امرأته أكثر من مرة فنسي هل طلقها طلقتين أو ثلاث طلقات وهو صادق. اليقين لا يزول بالشك، ما اليقين هنا وما الشك؟ الشك أنه طلق الثالثة، واليقين أنها امرأته والنكاح مستمر كما يحدث في الذي الصائم عندما يتسحر. فالأصل استمرار الليل، ولم يظهر يشرق الفجر بعد، والبعض يصلي يأكل، وهذا حدث عند يعني ملايين من الناس، فتاوى كثيرة حدثت، فيأكل هو وأولاده ويشعر أنه الفجر لم يؤذن ويسألني، فأكلوا بعد أن انتهوا من الأكل الحمد لله رب العالمين يعني عشان يصوموا، فالأذان أذن، الإقامة أقيمت. فالأصل استمرار الليل، فصلاته فصيامه صحيح. نفس المسألة، اليقين لا يزول بالشك. ففي مسألة الطلاق اليقين أنها زوجته، والشك أنك طلقت أو لم تطلق، فالشك لا عبرة له. طيب، فلذلك قلت مسألة أدلة الأحكام، أنت بتتكلم هو مسألة في السهو في الصلاة، ما الذي أدخلنا في الطلاق؟ الأدلة يستدل بها في كل مسائل الفقه، مسألة مهمة جدا. طيب، قالوا ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة الوقوع خامسة، واحتجوا لذلك أيضا بما روي عن ابن شهاب أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله السجود قبل السلام، الذي ثبت كان آخر الأمرين في مسألة الوضوء مما مست النار، أما هذه اللفظة فلم تثبت، تمام. طيب، وأما من رجح حديث ذي اليدين فلذلك كان آخر الأمرين من رسول الله السجود قبل السلام، حتى لو ثبت هذا الحديث ماذا نقول؟ قوله كان آخر الأمرين كذا ليس معنى، لا يدخل في مسألة النسخ، لأن النسخ بالإجماع لا نسخ مع احتمال، ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. فقولهم كان آخر الأمرين عن رسول الله أنه كان لا يتوضأ مما مست النار، وقال من قبل توضأ مما مست النار، فهنا يجوز أن تتوضأ مما مست النار بعيدا عن الإبل، الإبل ده مفروغ منه، يجوز أن تتوضأ مما مست النار استحبابا لا وجوبا، تمام. فقوله كان آخر الأمرين ليس فيه دليل على النسخ، حتى لو ثبت هذا كان آخر الأمرين من رسول الله السجود قبل السلام، تمام. حتى لو ثبت النبي قبل السلام وبعد السلام فعل، فماذا بعد؟ وأما من رجح حديث ذي اليدين فقال السجود بعد السلام، واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه حديث المغيرة بن شعبة، قال أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد السلام، وحديث حديث ذي اليدين سجد بعد السلام أيضا في الصحيحين. قال أبو عمر ليس مثله في النقل فيعارض به، واحتجوا أيضا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام. بعض قال هذا كان بعد السلام، والنبي ما كان يعني علم بعد أن سلم، لأن عندما صلى خمسا فسلم فقالوا له أنت صليت خمسا، فسجد سجدتي سهو بعد التسليم، فسجد سجدتي سهو ثم سلم، يعني الصورة أنه صلى خمسا فلما انتهى من الصلاة قالوا له كما حدث في حديث ذي اليدين صلى ركعتين وسلم، والمفروض هي أربعة ظهر أو عصر على اختلاف الرواية عند الصحابي، فهنا صلى خمسا ثم سلم، فقالوا له يا رسول الله صليت خمسا وهي أربعة، فسجد سجدتي سهو ثم سلم التسليمتين، فلا يستدل به. تمام. طيب، وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا إن هذه الأحاديث لا تتناقض، وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة، والسجود قبل السلام في النقصان، فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع، وقال وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض. قال إن هذه الأحاديث لا تتناقض، وذلك أن السجود فيها قبل السلام إنما هو في الزيادة، ففرق بين الزيادة والنقصان. هذا من اجتهادهم هم، ولكن ليس هناك دليل حتمي على مسألة الفرق بين الزيادة والنقصان بشكل لا اختلاف فيه، وليس هناك إجماع في المسألة. في حديث ورد النبي زاد صلى قبل السلام أو العصر، ماذا؟ ينقض ماذا؟ ما هو هم ماذا الذي حدث معهم واستدلوا بماذا؟ بظاهرية الأحاديث، والنبي نسي في بعض المواضع كما قال ابن رشد خمسة مواضع. تمام؟ فأخذوا من الأحاديث وجعلوها في حديث صلوا كما رأيتم المصلي، فقصروا الاجتهاد على ما فعله النبي فقط، ولم يحدث هذا الحديث الذي قلت به، لأنهم أخذوا الزيادة قال الزيادة والنبي بعدها سلم يبقى على الزيادة، أو النقصان العكس أو العكس، فليس هناك دليل يقول بجواز ما قلته أنت، يعني هذا الحديث غير موجود. يعني إذا لم يأتي النبي بزيادة عندما يزيد في الصلاة، النبي أتى في حديث هنا ربما لم نصل إليه الآن، حديث البناء على اليقين هو حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل التسليم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. كنت هنا قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. فقال هنا قبل أن يسلم. نعم، فأنا كنت أتكلم فقلت ربما لم نلحقه يعني. نعم. ها؟ طب تفضلوا. هنا هذا الحديث الذي ذكرته ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا. هنا ليس هناك دليل لرسول الله أنه صلى الزيادة سجدتي سهو في الزيادة قبل التسليم. ما هو هنا هذا الحديث لما صلى خمسا بعد أن انتهى من الصلاة ذكروه فسجد بعد التسليم. هنا النبي قال قبل أن يسلم فأدخلنا فيه فإن كان صلى خمسا. انتبه، مسألة الحديث الأول أنه ذكروه بعد أن صلى الخمسة، فهنا الحديث النبي لم يفعله ولكن هذا قول مش فعل، فهمت؟ طيب. وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على ظاهرية الأفعال التي فعلها النبي، فإن ذلك هو حكم تلك المواضع. وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله فالحكم فيها السجود قبل السلام، فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام ولم يقص على المواضع التي سجد فيها بعد السلام، وأبقى السجود سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها. فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه على الظاهرية فحسب، وجعلها متغيرة الأحكام وهو ضرب من الجمع ورفع للتعارض بين مفهومها، ومن جهة أنه عد مفهوم بعضها دون بعض، قال وألحق به المسكوت عنه، فذلك ضرب من الترجيح، أعني أنه قياس على السجود الذي قبل السلام ولم يقص عليه الذي بعده، يعني هناك خلل في مسألة القياس، لابد أن يستمر منهج وقانون القياس ولا يحدث فيه خلل. قال وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها وقصر حكمها على أنفسها لا يقاس عليها يعني، وهم أهل الظاهر فاقتصروا على السجود على هذه المواضع فقط، وهذا لا يستقيم البتة. لما رددت في كتابي الفيلذ شرح النبذ في أصول الفقه لابن حزم الظاهري ونقلت الإجماع وأن الله قاس والنبي قاس والصحابة قاسوا، نقله أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله فقال قاس الله وقال وقاس رسوله، ونقل كلام المزني في الإجماع على أن القياس كتاب وسنة وإجماع. فالظاهرية سبحان ربي العظيم في هذه المسألة، مع أن ابن حزم وداود أيضا يعني ابن حزم أخذ الظاهرية من داود، والأدلة بينة، فسبحان ربي العظيم يعني. وأما ابن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ونظر أهل القياس، يعني أخذ من أهل الظاهر ظاهريتهم ولم ينفي القياس، وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر، ولم يعده يعني لم يعده إلى غيره يعني من ناحية القوة، وعد السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام، يعني التزم بمسألة الأحاديث في على ظاهرها، ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس، أعني أصحاب القياس، ولكل وجهة هو موليها. وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس، كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل، وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل لغيرها، وإما من حيث هي كثيرة الوقوع. والمواقع الخمسة التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدها أنه قام من اثنتين ما جاء في حديث ابن بحينة وفيها سجد قبل التسليم. الأولى سجد فيها قبل التسليم، والثاني أنه سلم من اثنتين ما جاء في حديث ذي اليدين، كان الظهر فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين أخريين فسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. الثالث أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخاري، وهذا سجد بعد التسليم. والرابع أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن حصين وفي صحيح مسلم، هو ابن رشد لم يذكره هنا في الهامش، ولفظه عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث ركعات من العصر، قال له الخرباق: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: أصدق الخرباق؟ فقالوا: نعم. فقام فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم، يبقى سجد السجدتين. فهنا قوله والثاني أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين، فجعلوا النقص أن يسجد بعد التسليم، وهذا الحديث فيه نقص وسجد النبي قبل التسليم، فهنا اختلط عليهم أمر. أقول مرة ثانية، حديث ذي اليدين يستدلون به على أن الذي نقصت صلاته لا بد لزاما أن يسجد سجدتي سهو بعد التسليم ثم يسلم للسجدتي بعد ذلك. هذا الحديث فيه نقص، صلى ثلاثا وهما أربعا، تمام؟ فسجد الثالثة وسلم وسجد سجدتي سهو بعد التسليم من الركعة التي أتى بها الرابعة، وهذا يخالف حديث ذي اليدين، فإذا ليس هناك دليل النبي فعل هذا وفعل ذاك. فبلا شك مسألة الترجيح كما قلت. نعم، فقال هنا نعم عن الزلالة لا تعني أو مما عن الزلالة هنا إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات وسجد بعد أن تم صلاته، ليس هنا الزيادة هنا ليس كأنه زيادة في الركعات، لكن زاد فيها التسليم وزاد فيها التشهد، هذه الأشياء التي ممكن هذه التي اعتبرها الذين قالوا بأن من صلى ركعتين هو ليس بنقص هو زيادة، لأنه بعد ما صلى ركعتين أتى بالتشهد وكذلك أتى بالتسليم وقد زاد على الصلاة، فهنا ليس محل هذه الأفعال. أنا فهمت كلامك، يعني هنا مسألة الزيادة والنقصان، الزيادة إن صلى أربعا فزادها خمسا، والنقصان نقص في الصلاة سذي اليدين وكذلك صحيح حديث مسلم في صلاة العصر ثلاثة جعلها أربعا، تمام؟ فمسألة الزيادة أو النقصان ما هنا حتى في زيادتهم ونقصانهم اختلفوا، يعني النبي في النقصان في حديث عبد الله بن بحينة صلى قبل التسليم وهذا نقصان، تمام؟ وكذلك في حديث مسلم نقصان اللي هو في الركعة الرابعة لما نسي الرابعة في الثلاثة، وكذلك في حديث ذي اليدين. لذلك قلت مسألة الزيادة والنقصان ليست على الجادة، لأنه سواء كان في الزيادة أو في النقصان فلا بد من السجود، فسواء كان قبل أو بعد فهذا لابد منه. ففي هذه الحالة لا يستقيم أن نقول بعد مع الزيادة يركع أو يصلي سجدتين قبل أو بعد، فالنبي فعل كل هذا ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. فمسألة الزيادة فيما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا مثلا ركعتين زليتين هذا النبي نسيهما، فهذه ليست بزيادة، هذا إتمام للركعات، هذا إتمام. في ماذا؟ تمام. لكن فيها زيادة. ما الزيادة؟ الزيادة فيها التسليم والتشهد. لحد ما هل هذا عدل؟ صحيح هو هذا. نعم أحسنت أحسنت أحسنت، ولكن هنا انتبه مسألة مهمة. يعني أنت ظاهر كلامك قد يقبل ولكن ليس كذلك. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم هو على يقين أنه لم ينس، تمام؟ لذلك قال النبي كل ذلك لم يكن، والنبي صادق، ولكن هو أتم لأنه ظن هذا. ومن ثم تكلم أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة أن النبي تكلم والصحابة تكلموا وهم في الصلاة، ولا يجوز التكلم في الصلاة، انتبه. فجعلوا النبي لما انتهى من الصلاة فالناس تكلموا ولا يجوز التكلم في الصلاة، فاستدلوا بهذا الحديث أنه يجوز التكلم في الصلاة لأن النبي والصحابة تكلموا في الصلاة، والتكلم في الصلاة لا يؤدي إلى فساد الصلاة، ليس كذلك. حدث ما حدث أن النبي انتهى من الصلاة فذي اليدين قال يا رسول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. فهذا الحديث لا استدلال به في هذه المسألة، لأنه أتم الصلاة وظن أنه انتهى من الصلاة، فهذا لا يدخل في مسألة الزيادة. نعم. طيب قال فإحنا فقال هنا، والرابع أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمر بن الحصين سجد قبل التسليم، والخامس السجود على الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي بعد قبل التسليم. يبقى هنا ذكر المواضع الخمسة التي سهى فيها رسول الله، الأول سجد قبل التسليم، والرابع سجد قبل التسليم، والخامس سجد قبل التسليم. لو هنأخذ بالزيادة ثلاث مرات سجد قبل التسليم ومرتين بعد التسليم، إن كنا سنقول الأمر بالزيادة وبالأكثر، وليس كذلك، لكن هذا من باب أقوله من باب الطعن فيما شكلوه وجعلوه مسألة الفرق بين الزيادة والنقصان. فالأصل صلوا كما رأيتم أصلي، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ قرأت في كتبنا في التفسير مثلا المسلم الذي يتسلل الكتابية هل عليها إن كما قال الله عز وجل إذا تطهر